الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى المثال 13 من الأمثلة التي أوردها الشيخ رحمه الله في ذكر ما ادعى فيه أهل الكلام أن أهل السنة أولون. قد مر معنا أمثلة من هذا القبيل عديدة، ومعها أجوبة الشيخ رحمه الله على تلك الإرادات، وهذا المثال أيضا من هذا القبيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال 13، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال أنها إنها صرفت عنه؟ فيقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لا من إضافة العمل إلى اليد. والمراد صاحبها ما عموم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه لسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن الفراش لا كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. فالثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لك بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعبية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر فلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن الله ولو أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد بإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعُرفي بالفعل إلى اليد فتنسى الفرق. فإن التنبيه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. قال رحمه الله: المثال 13، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هنا الأيدي في هذه الآية السياق الذي وردت فيه يختلف عن مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا قالوا إن ظاهر قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن الله جل وعلا باشر خلق الأنعام بيده، يقال: لا، ليس هذا هو ظاهر هذه الآية. ومن ادعى أن ظاهرها مماثلا لظاهر قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقد أخطأ، لأن السياق هنا يختلف عن السياق هناك من وجوه عديدة، منها أن اليد مثنات في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي الآية الأخرى التي وردت في المثال مجموعة. الأمر الثاني أن الخلق أضيف إلى الله جل وعلا، خلقت ثم عدي بالباء، خلقت بيدي، بينما في الآية الأخرى أضيف العمل إلى الأيد، مما عملت أيدينا، ولم يقل مما عملناه بأيدينا. فهذه ثلاثة فروق، يعني كونها مجموعة، والشيخ أكد على ملاحظة الفروق حتى يزول الاشتباه، وقال إنه من أنفع ما يكون من أبواب العلم. فهذه ثلاثة فروق ظاهرة بين السياقين: الفرق الأول أنه مجموع، والفرق الثاني أن العمل في المثال الآخر أضيف إلى الأيد، والفرق الثالث التعدية بالباء. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ظاهر، يعني السياق هنا ظاهر أن الله عز وجل باشر خلق آدم بيده. أما قوله مما عملت أيدينا، هذا ليس فيه أن الأنعام باشر الله عز وجل خلقها بيده. والشيخ أوضح بالأمثلة من حيث الاستعمال اللغوي أن الإضافة، إضافة العمل إلى الأيد، يقوم مقام إضافتها إلى النفس، يقوم مقام الإضافة إلى النفس، مثل إذا قال بما كسبت أيديكم، هذا ليس خاصا بما عمله الإنسان بيده فقط، وإنما كل عمل عمله بيده أو بغير يده يتناوله قوله بما كسبت أيديكم. قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، يعني ليس المراد في هذه الأمثلة الأفعال التي فعلها الإنسان بيده خاصة، وإنما المراد أعمال الإنسان مطلقا، ما فعله منها بيده وما تكلم به بلسانه وما خطأ إليه بقدمه وما نظر إليه بسمعه وما استمع إليه بأذنه، كله يتناول قوله بما كسبت أيديكم بما قدمت أيديكم. بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، عملته بيدي أو بيدي، كما في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هنا يعني العمل مخصوص بما قام به العبد بيده. إذن في فرق بين السياقين، السياق الذي هو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والسياق الذي في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وقد قال بعض العلماء إن من جعل السياقين سياقا واحدا فهو عاق، إن من جعل السياقين سياقا واحدا فهو عاق لأبيه آدم، فما وجه العقوق، ما وجه العقوق؟ التسوية بين خلق آدم وخلق الأنعام، شرف الله آدم في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بأنه تبارك وتعالى تولى خلقه بيده سبحانه وتعالى. فمن قال إن قوله تعالى مما عملت أيدينا، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يدل على ظاهر على أن الأنعام أيضا خلقت بالأيدي، فهذا عقوق من جهة أنه سوى بين خلق آدم وخلق الأنعام، وأنها كلها خلقت بيد الله تبارك وتعالى وباشر عز وجل خلقها بيده. ثم ذكر الشيخ بعد أن بين هذه الأمثلة وبين أن يعني ادعاء أن الظاهر الآية أن آدم خلق، أن الأنعام خلقت بيد الله أو باشر خلقها بيد الله، بعد أن بين أنه باطل من وجهين، الأول ذكرناه، والثاني قال لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية. يعني نعم واضح الآن، عرفنا أن ثمة ثلاث فروقات. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة لما ذكر هذا المثال قال بين الآيتين فروقات ثلاثة وأشرت إليها، فلا يجعل يعني السياق هنا أو دلالة السياق هنا كدلالة السياق هناك مع وجود الفروقات. ومعرفة الفروقات باب شريف من أبواب العلم، تتضح به أمور وتزول به إشكالات، كما أوضح ذلك الشيخ رحمه الله. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول، القول الأول أن ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام بيده، فإذا ظهر بطلان هذا القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد أو إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها، وهذا معروف في لغة العرب، يضاف العمل إلى اليد والمراد صاحبها، بما كسبت أيديكم، بما قدمت أيديكم. الشيخ ذكر أمثلة على هذا. قال تعين القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء، أضيف إلى النفس وعدي بالباء، يعني كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. نعم. المثال الرابع قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف عن السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ،

يحتاج إلى ماذا؟ صرف، يعني أن ظاهر اللفظ يحتاج إلى صرف واللفظ ليس على ظاهره. فهذا ما أخذ هؤلاء من هذه الآية، ما أخذهم من هذه الآية أن ظاهر اللفظ يحتاج إلى صرف، وأن أهل السنة لم يؤمنوا بهذا اللفظ على ظاهره، بل يثبتون المبايعة من المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ رحمه الله أنه ليس ظاهر اللفظ أن المبايعة كانت من المؤمنين لله مباشرة، وإنما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا بالمبايعة بألسنتهم وصافحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأيديهم وبايعوه. وقد وصف الله عز وجل مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مبايعة له. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأن من بايعوه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومبايعة الرسول هي مبايعة لمرسله، كما أن طاعة الرسول طاعة للمرسل، وكما أن معصية الرسول معصية للمرسل. ولهذا وصف الله عز وجل المبايعة بذلك، قال إنما يبايعون الله، لأن يعني فعل المبايعة كان منهم لله، هم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله، لأنهم يبايعونه على طاعة الله وعلى إخلاص الدين له وعلى البعد عما حرم جل وعلا. فهذا هو ظاهر اللفظ. وأما الإشكال الثاني في الآية ففي قوله يد الله فوق أيديهم، ويدعي هؤلاء أن ظاهر اللفظ يلزم منه أن تكون يد الله فوق أيديهم ملامسة لها، وهذا تحكم في النص وادعاء لا تقتضيه اللغة، وهو يخالف ما يعهده الناس في واقعهم من استعمال لهذه الألفاظ. ولا يلزم من قولنا السماء فوقنا أو السحاب فوقنا أو نحو ذلك الملامسة، قد يكون الذي فوقك بينك وبينه مفاوز ومسافات شاسعة. وعلى كلنا الآية على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم هي على ظاهرها، الله عز وجل مستوى على عرشه، علي على خلقه، وهو بذاته وصفاته فوق مخلوقاته، بائن عنهم، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. وقوله يد الله فوق أيديهم هي على حقيقتها وعلى ظاهرها، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، والآية على ظاهرها يد الله فوق أيديهم. وسبق الجواب عما أوردوه على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأوضح الشيخ هناك وأوضح أهل العلم أن البينية لا تقتضي المماسة كما يدعي هؤلاء، وكذلك الفوقية لا تقتضي ذلك. فبين أصبعين على ظاهره، وما يدعونه لازما ليس بلازم، وكذلك قوله يد الله فوق أيديهم على ظاهرها، وما يدعونه لازما على هذا السياق ليس بلازم. قال رحمه الله ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه. طبعا قبل ذلك بين ما أشرت إليه، وهو أنه ليس ظاهر اللفظ أو لا يلزم من ظاهر اللفظ الملامسة أو المماسة ونحو ذلك. ثم قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، يده مع أيديهم لا فوقها. الشيء كما يقولون بالشيء يذكر، اتصل بي قبل 3 أيام أو 4 طالب علم من خارج المملكة، وأرجو أن يكون الآن يسمعني من خلال يعني الشبكة. اتصل وقال لي أنني سمعت في شريط للشيخ ابن عثيمين يقول في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم أن المراد باليد هنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: سمعته أنت بأذنك بلفظ الشيخ وبصوته؟ قال لي: نعم. قلت: يعني كان سمعك له جيد ومنتبه؟ قال لي: نعم. قلت له: لي عندك طلب أرجو أن تقبله مني، أن ترجع إلى الشريط مرة ثانية وتسمع أكثر من مرة نفس الشريط الذي تشير إليه، أريد أن تسمعه مرة ثانية أكثر من مرة، وإذا انتهيت من السماعة اتصل بي وأعد علي سؤالك، أرجوك أن تقبل مني هذا الطلب. فجزاء الله خير، قال: طيب أنا أفعل وأتصل بك، ولكن ما اتصل بي، فأرجو أنه يكون سمع الشريط جيدا وعرف يعني معنى الشيخ. أحيانا بعض الناس يعني يسمع فيذهب سمعه، يعني كلام الشيخ في هذا الموضع واضح، والموضع الذي أيضا يشير إليه هذا السائل أيضا كلام الشيخ فيه واضح، لكن أحيانا يسبق الذهن إلى شيء ثم يجعل طالب العلم إن كان متسرعا ما سبق إلى ذهنه هو قولا لمن يعني سمع له، يقول: سمعت فلان بأذني يقول كذا، والحقيقة هذا شيء سبق إلى ذهنه أو إلى فهمه وليس قولا. ولهذا التحري وعدم العجلة والأنات في الأمور باب مبارك على طالب العلم في حياته العلمية. نعم. المثال الخامس عشر قوله تعالى: ثم هذه الآيات ونظائرها أشرت في درس الأمس أو الذي قبله أن كثير من هذه الآيات لها يعني دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام، وكثير من المفسرين يكتفي عند بعض هذه الآيات بالإشارة إلى ما تدل عليه الآية بدلالة الالتزام لوضوح وظهور ما دلت عليه الآية مطابقة أو تضمنا، فيكتفي بما دلت عليه بدلالة الالتزام. أليس من لازم قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أليس من لازم ذلك حفظ الله لهم وتأييده وتوفيقه وإعانته وكلاءته ورعايته؟ كل هذه لوازم، كل هذه لوازم ظاهرة واضحة يدل عليها السياق. فلو قال مفسر يد الله فوق أيديهم أي أن الله يكلأهم ويحفظهم ويسددهم، ما قولكم في تفسيره هذا؟ الصواب أم خطأ على ضوء التفصيل الذي أشرت إليه في مثل قوله جل وعلا بيدك الخير، ومثل قوله ولتصنع على عيني، وقوله تجري بأعيننا، ونظائر ذلك في القرآن كثير. هذا يرجع إلى حال المفسر، إن كان صاحب سنة مثبت للصفات ومجري لها على ظاهرها يعرف منهجه بذلك، فإن قوله هنا يعد تفسيرا لللفظ بلازمه، وهذا يعني يأتي عند يعني عدد من المفسرين على سبيل التجوز في التفسير والاختصار على الأمر الذي يحتاج إلى توضيح، أما الأمر الواضح البين فلا يقف عنده، وإنما يشير إلى المعاني التي تحتاج إلى شيء من التوضيح، فهذا لا يعد تاويلا. أما من قال في قوله يد الله فوق أيديهم إن المراد الحفظ والتأييد، ولا هناك يد أصلا، لا يثبت اليد ويجعل المعنى فقط اللازم، يعني يقصر دلالة الآية على ما تدل عليه باللزوم ويجعله هو دلالة الآية. فإذا كان يعني شأن من يقول هذا القول كذلك فهذا يعد تأويلا، فهذا يعد تأويلا. نعم. المثال الثاني عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض لكتاب السر والصلة والآداب، ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم تسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلانا فلم تسقه، اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وجواب ان السلف اخذوا بهذا الحديث ولم يسلكوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه باهوائهم، وانما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال اما علمت ان عبدي فلانا مرضا وانه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في ان المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي يفسره بذلك هو الله المتكلم به وهو اعلم بمراده، فاذا فسرنا الفرق المضاف الى الله والاستطعام المضاف اليه والاستسقاء المضاف اليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لان ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وانما اضاف الله ذلك الى نفسه اولا بالتضليل والحذف بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وبالحديث من اكبر الحجج النادره لاهل التاويل الذين يحركون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانما يحركونها بنبه باطله هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان القرآن

وتحقيق القول في هذه المسائل بما لا تكاد تجده في مكان آخر. انتهى الشيخ الآن من الأمثلة ودخل بخاتمة لهذا الكتاب. نعم. من رجع الأشاعرة ومن اقتضى بهم من التأويل. هذا العنوان ليس عندي، لعله من الطباع، لعله من الطباع، لكن بدون الخاء. يعني هل جعله بين معكوفتين؟ ها؟ ما يقرأ، لأن إذا قرئ الآن يظن أن نقول الشيخ، ولكن هذه يضعون بعض الطباعين من باب يعني التقريب الفائدة. لكن إذا قلنا الخاتمة، قال رحمه الله الخاتمة وقرأنا قولناه ما لم يقل، فهي لا تقرأ، وإنما توضع يضعها بعض الطباعين من باب التوضيح للقراءة. نعم. إذا قال قائل العرفنا ما نبنى بهذا التأويل في باب الإثبات، من المعلوم أن الأشاعرة بهذا التأويل لأجل الإثبات كيف يكون مذهبهم باطلا، وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى المسلمين. الآن الشيخ يعني في الخاتمة بعد أن بين الموقف من التأويل، تأويلات المتكلمين، وبين بطلانهم، وذكر أمثلة ادعى أولئك أنها تحتاج إلى تأويل، وأجاب عنها إجابة مؤصلة مفصلة كما مر معنا، فأورد هنا في الخاتمة يعني هذا الإيراد، قال يعني لو قال لنا قائل قد عرفنا بطلان مذهب التأويل في باب الصفات، قد عرفنا بطلانه يعني من خلال البيان والإيضاح الذي ذكر هنا وذكره أهل العلم، إذا عرفنا ذلك فقد يأتي إشكال، يعني قد يقول قائل أنه قد يرد إشكال هنا، ألا وهو أن الأشاعرة من أهل التأويل، من المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل وهم كذلك لأكثر الصفات، فكيف نعم يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، 95% من المسلمين. هذا الآن السؤال الأول، يعني هي ثلاث تقريبا أسئلة. السؤال الأول كيف يعني يكون قولهم خطأ وهم يمثلون 95% المسلمين، والثاني كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، أي وهو من هو في العلم والديانة والفضل، والسؤال الثالث كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان وفلان وفلان من الأئمة المعروفين، يعني من تأثروا بهذا النهج الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري. فهذه الآن ثلاث أسئلة يجيب عنها الشيخ رحمه الله في الخاتمة. قلنا الجواب على السؤال الأول أننا لا نسلم وأشكرون نسبة الأشاعرة في هذا القدر بالنسبة للسائر في فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة هم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مفضل كتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنه بالقائل سواء كان من قواعد الصفات. هذا الجواب على يعني السؤال الأول، وهو يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى عدم التسليم لهذا الرقم الذي ذكر في الإحصاء 95%، هذا لا يسلم، ومثل هذه الأمور لا تكون إلا نتيجة إحصاء دقيق. وعملية الإحصاء التي تتم يعني في مثل هذه الأزمنة من يقوم بها أيضا لا يجزم مع الدقة في التتبع ويعني محاولة الحصر الدقيق، أيضا لا يجزمون وإنما يقولون تقريبا أو نحو ذلك. وأصحاب هذه الدعوة بدون عملية إحصاء وإنما ارتجلوا الأمر ارتجالا، وأيضا لم يقولوا تقريبا وإنما جزموا به، وفعلا يعني بعضهم جزم بهذه النسبة وأن الأشاعرة تبلغ هذا المبلغ، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والجزم به يحتاج إلى دليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلم أن هذا الإحصاء دقيق فليس بحجة، لأن الإجماع ليس بالكثرة، الإجماع ليس بالكثرة، ولهذا يقول الشيخ لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الكثرة، الإجماع ليس في هذه الكثرة، والعصمة في الخطأ في إجماع المسلمين، والكثرة هنا لا تعني إجماعا، لا تعني إجماعا. ومن كان على الحق وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمة ولو كان وحده، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ف يعني أولا لا تسلم هذه النسبة، ولو سلم لا يلزم من وجود هذه النسبة أن يكونوا على حق، فقد تكون النسبة التي على الباطل كثيرة، وهذه النسبة التي يدعيها هؤلاء وعددها 5% قد تكون هي على الحق. والله يقول قليل من عبادي الشكور، ويقول ما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين، لا يلزم من وجود الكثرة أن تكون هي التي على الحق، والحق لا يعرف بالكثرة ولا يقاس بهذا المقياس، ليس مقياس الحق كثرة من عليه، ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الحق بصحته ووضوح دلائله ولزوم أصحابه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بالأكثرية. وكثيرا ما ترجح في التصويتات المعروفة الآن كفة منهم على خطأ وعلى باطل، ولكن يكونون تمالوا على الباطل وتعاونوا على الضلال، فلا يعني الكثرة الصحة، لا يعني يعني الكثرة الصحة، قد تكون الكثرة والخطأ هو الذي معهم والصواب مع الآخرين، فهذا ليس مقياسا شرعيا للتقويم، ليس مقياسا شرعيا للتقويم. هذا الجواب الثاني. والثالث، أن هذا الذي عليه هؤلاء خلاف ما كان عليه خير القرون، بل لم يكن موجودا عندهم، ولم يوجد التأويل إلا فيما بعد حدث في الناس تحريف النصوص، وإلا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لم يكن عندهم شيء من ذلك. وسبق أن أشرت إلى تحدي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للمتكلمين أن يأتوا بنقل واحد عن الصحابة وتابعيهم بإحسان أنهم تأولوا شيئا من نصوص الصفات وصرفوها عن ظاهرها، وأمهلهم في هذا التحدي 3 سنوات، وقال لهم إنني قرأت 100 تفسير أو أكثر للسلف فلم أرى فيها شيئا من ذلك. نعم. الجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسين الكلي وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، فلن ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم أمة خالصة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقصدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، ذلك أن أبا الحسن كان له ثلاث مراحل في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مرتبة المعتزلة 40 عاما يقدره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة بالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية للمجلد 16 المجموع المساوى للنقاش والأشعري وأمثاله فرد بين السلف والجهمية، أخذوا من كلام هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى كلامه رحمه الله. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم من عمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم وزادوا بديانتهم وأقبلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها ونصروها وجحدوا فرارا بهم على الله فضلوا وما كانوا مهتدين. وجحدوها فرارا منهم على الله فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والفرضية والرافضة والمرجئة، فأن يكون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك المسلمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، ولمن قال قوله الجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعملية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شيخ الأشعرية للمجلد الثالث بمجموع الفتاوى لابن قاسم قال ومراده الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم من كتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة سماق ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى آية الحسين وآية الحسين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد الضرورة. وقال سميد بن القيم رحمه الله في النونية من شرح هرات وأعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال فأجب لعميان المصائر أبصروا يوم المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أوضاح البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادرة السابقة يلتهم بمعنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية ومشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال ولا يبقى على أن عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق يلتهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اتباع من يعتز به فمن يعتز به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه واحرى في العقائد عن وقت الحاجه اليه. نعم. مع اجماع من يعتز به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه واحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتاخرين فزعموا ان الله اطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم ان ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء انفسهم من غير اعتماد على كتاب او سنه سبحانه هذا بهتان عظيم. ولا يخفى ان هذا القول من اكثر الضلال ومن اعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه ادنى عاقل ان كل وصف وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق الى حكم من في قلبه شيء من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهه شيء من صفات الحوادث. قال وهجرت عاقل ان السابق الى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاه القادم للمخلوق في ذاته وجميع صفاته. لا والله لا يمكن ذلك الا مكابر والجاهل المبتدئ الذي يزعم ان ظاهر غايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه انما جرى اليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه كل التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعقلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء واستهانة. ولو كان قلبه عالما بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان متبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى ما لا يكون من الكمال والجلال ما يقطع أوهام عهادة المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعد للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابت لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. والأشعري أبو الحسن رحمه الله تعالى كان في آخر عمره على مذهب هذه السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب ولا تكييف ولا تنفيذ. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحق قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في كتابه. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. هذا الجواب على السؤال الثاني. يقال كيف يعني يقال ان مذهب الأشاعرة خطأ وإمامهم فيه أبو الحسن، ويرون يعني أو يقررون في هذا المقام من مكانة أبي الحسن وفضله ونبله وحرصه على الخير ما هو معلوم؟ والجواب على ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، إلى أن هؤلاء في الحقيقة لم يتبعوا أبا الحسن نفسه، لأن أبا الحسن رحمه الله من يقرأ سيرته يجد أن الرجل حريص على تحري الحق، وأيضا شجاعا في قبول الحق، شجاعا في قبول الحق والصدع به مهما تطلب الأمر منه. ومن أدل ما يكون على ذلك أنه رضع منذ طفولته الاعتزال ونشا عليه وترعرع معتزليا إلى أن بلغ 40 سنة، لأنه نشأ في كنف أبي علي الجبائي من رؤوس المعتزلة وكبارهم، وتربى عنده، تعلم على يديه ورعاه ورباه واعتنى به حتى بلغ 40 سنة وهو على الاعتزال. وتأمل هذا، يعني رجل نشأ هذه النشأة ثم لما تبين له خطأ المعتزلة جاء إلى المسجد وبكل شجاعة وقف أمام الناس وألقى عليهم كلمة رد فيها على المعتزلة وبين فيها خطأهم، ثم نزع ثوبه الذي على جسده وألقاه وقال أشهدكم أني من اليوم خرجت من الاعتزال كما خرجت من ثوبي هذا. فهذه شجاعة يعني في الحق ويعني قوة في القبول وعدم مبالاة يعني كلام أشياخه ممن غذوه الاعتزال ونشأوه عليه، ثم أصبح غصة في حلوقهم يرد عليهم ويناقشهم ويبطل حججهم، وله كتب واسعة في الرد على هؤلاء، لكنه لما خرج من الاعتزال تأثر بعقيدة ابن كلاب الذي هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وابن كلاب يعني إن صحت العبارة صاده بالكلبتين. يقال أنه سمي ابن كلاب لأنه قوي في الحجة وقوي العارضة، ويشبهونه بالكلبتين معروفة التي يمسك بها المسمار، أو فيقول يقال إنه إنما سمي بابن كلاب لأنه قوي فلما خرج من الاعتزال أو ورطة الاعتزال يعني أبا الحسن دخل في ورطة الكلابية وتأثر بأبي سعيد بأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، تأثر به هو وأبو منصور الماتريدي. أبو منصور الماتريدي تنسب إليه الماتريدية، ولهذا فيه تطابق في المذهب بين الأشعرية والماتريدية، ولا يختلفون إلا في مسائل تعد يعني على الأصابع أو تزيد قليلا 12 مسألة التي فيها خلاف، وإلا الباقي متطابق. والتطابق سببه وحدة المصدر، كلاهما أخذ عن ابن كلاب، أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري. وهذه المرحلة هي محاولة يعني للجمع بين الأدلة وبين طريقة المتكلمين، لكنها جاءت يعني عقيدة خاطئة، عقيدة باطلة التي عليها الأشعرية وعليها الكلابية وعليها أيضا الماتريدية، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. والأشاعرة يتبعون أبا الحسن الأشعري في هذه المرحلة، المرحلة الثانية. ثم من الله عليه في آخر حياته بالرجوع إلى عقيدة أهل السنة، وقد نص غير واحد من أهل العلم أن مراحل أبا الحسن الأشعري ثلاثة: الاعتزال والكلابية ومرحلة أهل السنة والجماعة، مع أن البعض قد لا يسلم ذلك، يقول إنما هما مرحلتان الاعتزال والكلابية. لكن من يطالع كتبه مثل الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر وأيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يجد أن فيه انتقال عن المرحلة الثانية، في تحول، والرجل يعني طلعه وبحث عن الحق، ومثله ليس بغريب عليه أن ينتقل إلى مرحلة أو المرحلة التي عليها أهل السنة والجماعة. ولا يعني انتقاله إلى مرحلة أهل السنة والجماعة سلامة كتبه تماما في هذه المرحلة، لأن رجل نشأ على الاعتزال هذه المدة ثم دخل في الكلابية ثم انتقل إلى مرحلة أهل السنة، لا يلزم من ذلك أن تكون أقواله في هذه المرحلة سليمة سلامة من نشأ على السنة وترعرع عليها. ولهذا كتبه الأخيرة الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين لا تخلو من مواضع فيها بعض المخالفات، لكن في الجملة رجع. ولاحظ يعني قوله الذي نقله عنه الشيخ: وبكل ما يقول به الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نقول، وهو الشيخ الفاضل والرئيس الكامل وكذا، ويثني عليه ثناء طويلا ويقول بكل ما يقول به نقول. في كتابه مقالات الإسلاميين لما ذكر مقالات الفرق وبين بطلانها قال يعني أورد سؤالا: بما تقول إذا كنت ترد هذا كله؟ قال: أقول بما يقول به أهل الحديث، وأيضا ذكر الإمام أحمد وأثنى عليه وأثنى على عقيدته. فهذا رجوع، هذا رجوع إلى عقيدة أهل السنة. وإذا كان يعني ثم بعض المخالفات لا تشكل على ذلك، لكنه رجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وممن نص على رجوعه ابن كثير رحمه الله في كتاب طبقات الشافعية، ذكر أنها مراحل ثلاثة: الاعتزال والكلابية ومرحلة أهل السنة والجماعة. فالشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المراحل الثلاث، ثم في نهاية الكلام أشار إشارة لطيفة جدا قال فيها: يعني فيما يتعلق بهؤلاء قال وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا هو التزام مذهب أهل الحديث يعني هذا فيما يتعلق بالأشاعرة الذين يقول نحن أتباع أبي الحسن إذا كانوا أتباعه فليتبعوه في المرحلة الأخيرة لا يكونون أتباعه فيما تاب منه هم الآن أتباع له فيما تاب منه هو ورجع عنه فإذا كانوا يرون أنهم أتباعه فليكونوا أتباعه في الذي صار عليه آخرا لا في الذي تاب منه ورد في كتبه عليه من الأشاعر الذين يقولون نحن أتباع بالحسن الأشعري من يقولون إن الله في كل مكان وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة يرد بقوة صارمة جدا على من يقول إن الله في كل مكان وتعجب غاية العجب أنهم يقولون نحن أشاعرة ونحن أتباع أبو الحسن وهو يرد على من يقول هذه المقالة حتى إنه يقول يعني يقول تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا ويقول لازم ذلك أن يكون الله في الحشوش والأماكن القدرة وكذا ويرد عليهم رد من أقوى ما يكون ثم يقولون بهذه العقيدة وفي الوقت نفسه يقولون نحن أتباع له فلو كانوا أتباعا لا يكونون أتباعا له ليس فيما تاب منه وإنما يكونون أتباعا له فيما صار إليه آخرا وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وقد قرره في كتب ثلاثة مقالات الإسلاميين والإبانة ورسالة إلى أهل الثغر أشار الشيخ إلى أن متأخري الأشاعرة في الصفات سلكوا مسلك التأويل وأنهم يردون الصفات ولا يثبتون منها إلا سبع التي في البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذا السمع والبصر هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة لكن يقول الشيخ على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها في الحقيقة هؤلاء يختلفون عن أهل السنة في هذه الصفات من جهتين من جهة كيفية الإثبات ومن جهة طريقة الإثبات أما طريقة الإثبات فهم يثبتونها بالعقل المجرد يثبتونها بالعقل المجرد ولا عبرة بالنصوص عندهم وإنما هذه يعني صفات دل عليها العقل فهذا في طريقة الإثبات أما في حقيقة الإثبات فإن من يتأمل إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة من ضمن هذه الصفات الكلام فهل إثبات الأشاعرة للكلام كإثبات أهل السنة أبدا يعني الأشاعرة يقسمون الكلام إلى قسمين لفظي ونفسي ويقولون هذا الكلام اللفظي المكتوب بالمصاحف المقروء بالألسن المحفوظ بالصدور هذا ليس كلام الله وإنما عبارة عنه وكلام الله هو معنى قائم بنفسه هذا لا يقول أهل السنة بل هذا هو قول الجهمية يعني مؤداه مؤدى قول الجهمية إنكار أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى فإذا هم يختلفون عن أهل السنة في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات ثم نقل الشيخ نقلا عظيما جدا عن الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في بيان حال هؤلاء مع النصوص وأن حالهم معها راجع إلى الشبهة أو العلة التي قامت في نفوسهم وهي توهم التشبيه في نصوص الشرع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلما قامت فيهم هذه العلة وتمكنت منهم هذه الشبهة هجموا على النصوص تحريفا وصرفا لها عن ظاهرها وتعطيلا لها عن مقصودها ومرادها وهو نص يعني عظيم جدا في تجلية حقيقة هؤلاء والرد عليهم والوقوف هنا قد يطول، لكن نأخذ الجواب الثالث. نعم. قال رحمه الله: الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا ينزل بالرجال، فإنما ينزل الرجال بحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإنزال لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، فما نقبل قبر العدل ونتوقف في قبل الفاسد. لحظة يا شيخ، أريد أن أنبه الأخوان الآن، يعني وقتي انتهى، السادسة والنصف، لكنني يعني تجرأت على الأخوان في الدورة، واتصلت البارح بأخي الشيخ عبد الله الجربوع، وقلت له أنا آخر فرصة لي غدا، أريد أن أكمل الكتاب، فطلبت منها أن يتكرم بأن آخذ حصته اليوم، مع أن حقيقة خطأ يعني، لكن أجدني مضطر من أجل أن ننهي الكتاب. فإذا كنت أخطأت فيعني أرجو من الأخوة اللي يسامحوني، وعذري أني أود يعني أن ننهي الكتاب. والشيخ جزاه الله خير يعني قبل، كان الواسطة ابنه الشيخ إبراهيم، قلت أشفع لنا عند الوالد. على كل حال يعني الحصة الثانية ستكون لي إن شاء الله، وغدا الشيخ يعني يبدأ من الخامسة، يعني عنده الحصتين الأولى والثانية، وأيضا يوم الخميس. وعلى كل حال أنا أعتذر يعني لما حصل من الشيخ ومن الطلاب أيضا، ولا كنت حقيقة أود هذا، لكن اضطريت إليه اضطرارا على السفر اليوم، والإخوة يرغبون أن ننهي الكتاب. أعتذر من المنظمين و من الأخوة أيضا الحاضرين. تفضل إن شاء الله. الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا ينزل بالرجال، إنما ينزل الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حق له من النقل والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابل الرجال على طريق الأشاعرة للرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأطول الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المدارك المسموعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقه من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا عدت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حدا حدو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا نذكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعرية قدم صدق في الإسلام والدفع عنه والعناية بكتاب الله تعالى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمته من القدر فيما أخبروا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطائهم ورجهم لما في ذلك من بيان الحق وهداية القلب. ولا تذكر أيضا أن لبعضهم فضلا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كامنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه في سوء قصده ومخالفته. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في جواب السؤال الثالث، وهو أن كيف يقال أن ما عليه الأشاعرة خطأ وعلى هذا المذهب فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكرون كثيرين من المشهورين بالعلم والفضل بأنهم على هذا المذهب. فأجاب الشيخ عن هذا بجوابين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، فليس الذي يقاس به الحق الرجال، وإنما الرجال يقاسون بالحق، من كان موافقا منهم للحق فهو محق، ومن لم يكن موافقا له فهو على خطأ. فالمقياس موافقة الحق، لا أن الحق يقاس بالرجال. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني: إذا كانت يعني القضية قضية ذكر أسماء، فأهل السنة بمقابل هذا يذكرون أسماء الصحابة والأئمة الأربعة والتابعين والسلف الأولين، كلهم لم يكونوا على هذه الطريقة، كلهم لم يكونوا على هذه الطريقة، يعني طريقة أبي الحسن الأشعري طريقة نشأت بنشأة المتكلمين، نشأت بنشأة المتكلمين، وقبل ذلك لم تكن موجودة. فإذا كان أيضا المقياس في الرجال فيقال هؤلاء رجال الصحابة ورجال التابعين وأئمة العلم لم يكونوا على ذلك ولم يكونوا على هذا المسلك. فهذان جوابان، يعني الأول أن الحق لا يقاس بالرجال، والثاني إذا ذكر رجال أيضا فيه ما يقابلهم من هو خير منهم ومن هو أفضل منهم. إن ذكروا فلان وفلان وفلان ذكرنا من أئمة السلف وخيار القرون من هو خير منهم، بل لا يقارن بهم لا علما ولا فضلا. فهذا يبين خطأ هؤلاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما فيه من العدل والإنصاف وحسن البيان ما يدل على ورع أهل السنة وإنصافهم وعدم مجازفتهم ومعرفتهم لأهل الفضل، يعني فضله، لكن الحق يبقى يعني معروفا بدليله وبرهانه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعل فضل الرجال أو جهودهم مقياسا للحق لا يعرف الحق إلا به. فالشيخ يذكر أن لا ننكر كذا ولا ننكر كذا ولا ننكر كذا، لكن هذا لا يعني أن يكون من ذكر فيه هذا العصمة أو السلامة، أو أن يكون قوله أو كل ما يقول به هو الحق. فنحن لا ننكر هذه الأشياء، لكن الحق لا يقاس إلا بالدليل الواضح والبرهان الساطع من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا إنصافا، قد يكون كثير من هؤلاء أخطأ عن حسن قصد وتحرى الحق وأراده وطلبه، لكن زلت قدمه، فلا تجعل زلة القدم هي الحق لأن الذي قال بها فلان. نعم، قد يكون تحرى الحق وحرص عليه واجتهد في طلبه، ولكن قدمه زلت، فلا يجعل هذا الذي زلت به قدمه هو الحق لأنه هو الذي قال به، هذا غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تكفرونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتصديق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يتصدق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو كفره. والأصل في المسلم الظاهر العدالة. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكبيره او تفسيره، لان في ذلك محذورين عظيمين، احدهما اشتراط المسلم على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذ به اخاه ان كان سالما منه. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. وفي روايه: ان كان كما قال والا رجع عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر او كفر ان ينظر في امرين، احدهما دلاله الكتاب او السنه على معين او الفاعل معين، بحيث يتم شروط التكفير او التشريك في حقه وتنتهي الموانع. ومن اهم الشروط ان يكون عالما بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا او فاسقا، لقوله تعالى: ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وداء مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بما لا يهداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال اهل العلم: ولا يكف ولا يكفر جاهل الصائم اذا كان حديث عهد بالاسلام حتى يبين له. لا يكفر، لا يكفر بدون واو. ولهذا قال اهل العلم: لا يكفر جاهل الصائم إذا كان حديث عهد بالإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يلزم الكفر أو الكفر بغير إرادة منه، ولذلك الصور منها أن يكفر على ذلك فيفعله لداعي الله نحو إهناء به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه كله فلا يدري ما يقول بشدة فرح أو هزل أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، بينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أبقى من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مدرك، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته كلها. ترجع ثم وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقالت في المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن يجذب معينة إلى تكفير وتفريط ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة المثالية التي من خالفها كان كافرا دارا وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاها خلاف ذلك يعم القضاء في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيه، وذكر امثله ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان قول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون وجه حديث عهد في إسلام أو نشأ بكاذبة بعيدة، مثل هذا لا يكفر بجهل ما يجهله حتى تقوم عليه الحجة لا يكفر. ومثل هذا لا يكفر بجهل ما يجهله حتى تقوم عليه حجة النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي صحيحين للرجل الذي قال: إذا أردت فاحبوني ثم اسحبوني ثم اذروني في يم، والله لا يقدر الله عليه ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر لك. فهذا رجل يشك في قدرة الله وفي إعادته إلى سوريا، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا حكم باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحديث على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فإن فيما من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ليست في مواضعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال بقرب عهد بالإسلام، أو بوجوده في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان فمرسلا ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة في كتاب الرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله بهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا علم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التكفير أو وجود مانع شرعي يمنع منه، وقد تبين له الحق فوافق على مخالفته. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، أو مجهول كان يعظمه، أو دنيا كان يكفرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستقر بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسره لكونه يستثني معتقده او عمله على مذهب معين، فاذا راى نصوص الكتاب والسنه على خلاف حاول قرب هذه النصوص الى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعجبه، فيجعل الكتاب والسنه تابعين لا متبوعين، وما سواهما اماما لا تابعا. وهذه طريق من طرف أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذكر الله هذه الطريقة بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مكارم الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعلم جدة انتقالهم من اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بسبب الانتقال إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الله الحق حقا واتبعا، وراء الباطل باطلا واجتنبا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته يتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 من الهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح المؤمنين رحمه الله رحمة واسعة. رحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء على هذا البيان في كتابه وفي جميع كتبه وفي أشرطته، ونسأل الله جل وعلا أن يعلي قدره وأن يرفع منزلته وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وهنا الشيخ رحمه الله لما ذكر الأسئلة الثلاثة التي يريدها من ينتصر للتأويل ويرى صحة ذلك المسلك، وذكر الجواب عليها، يعني كيف تخطئون التأويل وهو قول الأشاعرة وهم في الكثرة بنسبة كذا وإمامهم كذا، وقد قال بالتأويل من الأئمة والعلماء فلان وفلان. لما ذكر الإجابة على هذه السؤالات الثلاثة أورد أمر آخر قد يقوله بعض هؤلاء، وهو: فإن قال قائل هل تكثرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وهذا في الحقيقة يعني من خلط الأوراق الذي قد يكون مقصودا من بعضهم وقد لا يكون مقصودا، ويقصد به التشنيع على أهل السنة واستعداء الناس عليهم وتهييجهم على عقيدة أهل السنة، وهذا مسلك من مسالك أهل الأهواء في التشنيع على أهل الحق، ويلزمونهم بما هو ليس بلازم لقولهم، ثم يجعلون هذا اللازم المدعى قولا لأهل السنة، مثل ما يقول بعضهم إن أهل السنة يكثرون الأشاعرة. كلمة أهل السنة يكثرون الأشاعرة بنوها على مثل هذه اللوازم التي هم يبنونها ويفصلونها على أهل السنة، ثم يجعلونها عقيدة أو قولا لأهل السنة والجماعة. وأيضا في قضية الخلط بين التعيين والتعميم في الحكم، يقول أهل السنة من قال كذا فهو كافر، هذا حكم على المقالة، أما القائل فالحكم عليه مثل ما بين الشيخ رحمه الله بأنه يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. قد كان شيخ الإسلام يقول لكبار المعتزلة ليس الأشاعرة يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا. المقالة كفر، لكن الحكم على القائل يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. ولهذا نقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شدة نهي عن التكفير، وقال الله يعلم أنني من أعظم الناس نهيا عن التكفير، ومع ذلك خصوم ابن تيمية يرمونه بأنه مكفر ويكفر المسلمين، مع أنه رحمه الله يقول والله يعلم أنني من أعظم الناس نهيا عن التكفير. ومن يقرأ كتبه يجد صدق ذلك ووضوحه في كتبه رحمه الله وإنصافه وحسن تعامله. في نقض التأسيس في مقدمته كان يقول رحمه الله في لما ذكر قول المعتزلة قال في ردي عليه لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، لأنه هو عرف الحق، وأما هم اشتبهت عليهم الأمور ولم يتبين لهم الحق والهدى فلا يكفرون، وإنما يبين لهم وتزال عنهم الشبهة وتقام عليهم الحجة. والله تعالى يقول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. أما إذا اشتبهت على الإنسان لا يكفر ابتداء، إذا اشتبه الهدى على الإنسان لا يكفر ابتداء، وإنما يبين له وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة ثم يكون ذلك. ولهذا التكفير ليس لأحد الناس، وإنما للعلماء الراسخين الذين يحسنون إقامة الحجة وإزالة الشبهة وبيان الحق. أما أحد الناس فشأنهم الرجوع إلى العلماء ومعرفة الأحكام منهم، كما أنه تعرف أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام العبادات من العلماء، فكذلك هذه المسائل الكبار العظيمة. بعض الناس إذا يعني سئل في يعني مسائل تتعلق بالطهارة يتورع عن الإجابة، حتى لو كان عنده معرفة أو شيء من المعرفة يتورع ويقول اسأل، لكن إذا سئل عن التكفير لا يتورع ويبادر للكلام. فمثل هذه الأمور العظيمة المسائل الكبار يحال فيها إلى أهل العلم الراسخين أهل العلم بكتاب الله وبطريقة إقامة الحجة، ولا يحكم على معين بأنه كافر منتقل من ملة الإسلام إلا بأمرين ذكرهم الشيخ. الأول أن يقوم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أن هذا الأمر كفر، والأمر الثاني أن يثبت في حق المعين انطباق هذا الحكم عليه، فيحتاج إلى شيء يعني إلى شيئين، إلى الدليل الواضح البين من الكتاب والسنة، ثم أيضا انطباقه على المعين بالشروط المعتبرة، وأيضا انتفاء الموانع المعتبرة في أدلة الشرع. والمقالة قد تكون كفرا ولا يكون قائلها كافرا لوجود مانع من تكفيره، مثل ما أشار الشيخ قد يقول مقالة الكفر مكرها، هذا لا يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد يكون قالها ذهولا مثل ما جاء في الحديث أخطأ من شدة الفرح، فثمة موانع، وأيضا ثمة شروط لإلحاق الوعيد والحاق التكفير أو غير ذلك بالمعين، فالمسألة لها ضوابطها. والشيخ رحمه الله يعني ذكر في هذه المسألة خلاصة بديعة وإشارات يعني جميلة، ونقل نقولا نافعة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شدة النهي عن التكفير وعدم المسارع إليه، وأيضا معرفة الضوابط المرعية في هذا الباب. ويعني ختم رحمه الله بهذه الدعوة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما ذكره رحمه الله، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواه السبيل. وهذا آخر ما يعني تيسر من التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والوقت ضيق، والكتاب يعني يحتمل البسط ويحتمل الإطالة، ولكن الكتاب واضح، يعني من يقرأه ويتأمله واضح، والشيخ يعني سبكه بعبارة جميلة وأسلوب بين وبأمثلة واضحة. وأهل العلم يعني يوصون العناية بالقواعد عموما وبهذا الكتاب الذي هو حقيقة خلاصة بديعة في باب قواعد الأسماء والصفات. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي مؤلف هذا الكتاب خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا جلوسنا هذا، إنه سميع مجيب. ننتقل إلى أمر آخر. كنت أجريت للإخوة مسابقة عن شرح أسماء الله الحسنى التي وردت عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثنى، وللمسابقة سبب يعني أذكره لكم، ألا وهو أننا لما مررت على هذه الأسماء والوقت ما يكفي للوقوف عندها، قلت ليس من المناسب أن نمر عليها هذا المرور السريع، فلا بد من وقفة. فيعني قفز إلى ذهني أن تكون هناك مسابقة يرجع فيها كل واحد منكم إلى كتب يعني أهل العلم، وينقل منها شروحاتهم وبيانهم لمعاني هذه الأسماء. ولله الحمد فيه كتب يعني نفيسة جدا كتبت في هذا الباب، مختصرة ومطولة يفيد منها طالب العلم. واشترك عدد من الإخوة وقدموا بحوثا يعني جاوزت 40 بحثا، وفيها جهود يعني طيبة جدا، ويعني بعضها تميزا واضحا، والكل يعني بذل، والمقصود الفائدة لنا جميعا بالرجوع إلى هذه الكتب. وأنا أعلم أن عدد كبير من الإخوة ممن لم يقدموا بحوثا قد رجعوا وطالعوا وكتبوا وتأملوا في شرح أسماء الله الحسنى، وهذه ثمرة من ثمار تطبيق القواعد والأصول الكلية التي ذكرها أهل العلم لفهم أسماء الله وصفاته. والتطبيق العملي مع استحضار القواعد يؤصل طالب العلم تأصيلا بديعا في البال. على كل حال نسأل الله أن يثيب الجميع على جهودهم. وكنت وعدتكم أن الأول يعني من الإخوة يعني من يظهر تميزه تميزا واضحا على الجميع له جائزة عندي، فقط الأول. ولكن الإخوة المنظمين في الدورة قالوا 10 الأوائل أيضا لهم عندنا، فحملوني مسؤولية، ولهذا يعني اجتهدت في هذه البحوث واستعنت بأحد طلاب العلم المبرزين، وتعاونت أنا وإياه في التقويم وتحديد من الأول ومن الثاني. فسأذكر لكم ما توصلنا إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. الأول حقيقة بدون يعني منازع في البحث، يعني بحث متميز من جهات يعني عديدة جدا، وبدون منازع هو الأخ علي مصري في مجان فوترا أظن عن دنوسي الجنسية. هذا الأخ يعني كتب بحث ما له منازع فيه صراحة، يعني كل البحوث التي كتبت يعني أقل منه، فجزاه الله خير أراحني في قضية يعني لو كان مثلا خمسة أو متقاربين أتعب في أنا اختيار الأول، وأنا كان بحثي كله عن الأول فقط. فالأخ علي مصري له مني هدية وهي حقيبة أظنها جميلة ما أدري، وفي داخلها كتب ثمينة، يعني فيها كتب منتقات يطلع عليها إن شاء الله ويطلع عليها من شاء. وين الأخ علي موجود؟ الأخ علي مصري وينه؟ تفضل علي. وله من الأخوة المنظمين مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أطمان حقيقة. تفضل علي. وهذه لك من الأخوة. سأقرأ عليكم أسماء التسعة الباقين، وكل واحد له إيش الكتب؟ شرح حلية طالب العلم والقول المفيد وفتح المجيد. أيضا أنا بالنسبة لي أحضرت لكل مشارك من الإخوة كتاب المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي، هو صدر بتحقيقي، فكل من شارك يعني أيا كانت مشاركته أحضرت له نسخة من الكتاب. فالعشر الأوائل، الأول عرفنا علي مصري، الثاني محمد السني بن يعقوب، الثالث أبو عبد الرحمن سلمان سالم اللقماني، الرابع عبد المجيد إبراهيم العوفي، الخامس حسين بن محمد الجزائري، السادس أم محمد، السابع أم عبد الله الفرنسية، الثامن محمد عبد الله أبو الغريب، التاسع سيف بن محمد الكعبي، العاشر عبد الله بن محمد أحمد السوداني. وسأترك بقية الأسماء عند أخونا الشيخ إبراهيم اللي يتولى مشكورا تسليم الأشياء للأخوان، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا البحوث موجودة، كل واحد يستلم بحثه.